بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اليوم نقف مع حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن حين نصل يعني إلى هذا العنوان حجة الوداع، يعني نحن على مقربة من الانتهاء من هذا الكتاب الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام والكمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حجة الوداع هكذا سميت هذه الحجة، ولها أيضا أكثر من اسم، قيل عنها حجة الوداع، وقيل عنها حجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلغ الناس شرائع الإسلام، وقيل أيضا حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها أحكام وشرائع، وأيضا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الخطبة هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حجة الوداع ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولم يحج غير هذه الحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذا سميت بهذا الاسم. لكن وأنت تشاهد أو أنت تسمع عن حجة الوداع، هذه مرحلة مرت الأمة بمرحلة بداية، ثم بعد ذلك انطلقت الأمة في مرحلة البناء، ثم وصلت الأمة لمرحلة النضج التي وصلت إليها في حجة الوداع. وكانت حجة الوداع بمثابة اللمسات الأخيرة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأفراد وللمجتمع، وكانت حجة الوداع فيها رسالة قوية جدا، ألا وهي ربط الناس بالكتاب والسنة، ربط الناس بالكتاب والسنة، كما سنوضح ذلك. يقول مبارك فوري: تمت الأعمال، أعمال الدعوة، الأعمال الدعوية سواء كان جهاد أو تعليم أو نشر للدعوة، تمت الأعمال الدعوية، وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وبنى مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله عز وجل ونفي غيرها. بنى صلى الله عليه وسلم مجتمع يقوم على أسس التوحيد والاتباع والتزكية، رب جيل من الصحابة ومن المؤمنين على الشريعة، على هذه الرسالة، وأسس صلى الله عليه وسلم الدعوة وانطلق بها صلى الله عليه وسلم. لكن في حجة الوداع كأن هاتف خفي انبعث في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بقرب الرحيل، فأوشكت صفحة النبوة أن تطوى، وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيل ومغادرة هذه الحياة صلى الله عليه وسلم. وحينما بعث، وكان بداية هذا الشعور حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر معاذ لليمن، فقال لمعاذ مودعا: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي هذا وبيتي فبكى معاذ جزعا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بعد عام الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا يستشعر صلى الله عليه وسلم بقرب الرحيل وقرب مغادرة هذه الدار. فلما أرسل معاذ، وكان النبي يحب معاذ حبا جما، وكان معاذ شابا يحب الإسلام ويعمل للإسلام، وكان النبي يحب معاذ وقال له مرة: والله يا معاذ إني أحبك في الله. فقال النبي لمعاذ: يا معاذ، حينما أرسله لليمن: لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وبالفعل مات صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، وأتى معاذ بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى أحب أن يري نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أثر الدعوة وثمرة الدعوة. فمن المنن العظيمة أن الإنسان يرى أثر الدعوة ويرى أثر الجهد المبذول في إصلاح المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم عانى كثيرا في بناء هذه الأمة، وعاش متاعب وألوان من المتاعب والتحديات واجهت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة يبني صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس ويؤسس لهذه الأمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن في آخر حياته بأنه يريد الحج، فاجتمع خلق كثير في مدينة رسول الله، خلق كثير أتوا للمدينة كلهم يريدون أن يأتموا برسول الله. علموا أن النبي خارج الحج، حجة الإسلام، حجة الوداع يعني، فأتى خلق كثير للمدينة، قيل أكثر من 100,000، وفي بعض الروايات قيل 140,000 أتوا للمدينة كلهم يريدون أن يأتموا برسول الله ويأخذوا المناسك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اجتمع خلق كثير في المدينة. جابر يقول: كنا ننظر عن اليمين فنرى سواد وخلق عظيم، وكنا ننظر على الشمال فنرى جموع وخلق كثير، وكنا ننظر للأمام فنرى خلق كثير، وكنا ننظر للخلف فنرى خلق كثير، كلهم يريدون أن يتأسوا برسول الله. والله هذه علامة فلاح، علامة نجاة، أن الإنسان يكون حريص على أن يتأسى برسول الله وأن يفعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرصة لا زالت موجودة إلى اليوم، أن تكون أنت كشاب ومسلم تأتم وتقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالفلاح، كل الفلاح في الاقتداء والاهتداء بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت هذه الحجة يريد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ فيها الناس شرائع الإسلام، التوحيد، ومقصود هذه الرسالة. فاجتمع خلق كثير، وكان النبي له هم آخر أيضا، أن يأخذ الشهادة من الناس على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. كان هذا هم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قصده بالحج، فقدم خلق كثير كلهم يلتمسون أن يأتموا به صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت لخمسة بقين من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة، تهيأ صلى الله عليه وسلم للرحيل، فدخل بيته واغتسل فترجل والدهن، ترجل يعني امتشط والدهن ولبس إزاره ورداءه وقلد البدنة الهدي الذي يريد أن يسوقه صلى الله عليه وسلم، وانطلق بعد ما صلى الظهر. وفيها إن الإنسان إذا أراد السفر له أن يتهيأ ويلبس أفضل الثياب ويضع العطر، وهذه كلها من السنة، إن الإنسان يتزين ويلبس أفضل الثياب وأجودها ويضع الطيب، وخاصة إذا أراد الذهاب لبيت الله الحرام. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد صلاة الظهر حتى بلغ ذي حليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، اللي يسمى الآن مشهور عند الناس الآن بأبيار علي. فانطلق ودخل ذي حليفة قبل صلاة العصر، فصلى فيها العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح مسافر. فمتى يقصر الإنسان في صلاته؟ هل حينما ينتوي أم عندما يشرع في السفر؟ متى؟ حينما يشرع في السفر. لماذا؟ حتى يسمى ضارب في الأرض. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي حليفة العصر، ثم بعدما صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاها ركعتين، ثم بات هنالك، نام صلى الله عليه وسلم في ذي حليفة، فصلى المغرب والعشاء والصبح. فلما صلى الصبح صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي، يعني وحي. فقال الله عز وجل قال لي: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني يكون النسك عمرة في حجة، وهذا يسمى من نسك الحج، لأن الحج له ثلاث أنساك. النسك الأول يسمى مقرن ومتمتع، الثاني والثالث مفرد. فقال قل عمرة في حجة. فاغتسل صلى الله عليه وسلم غسل العمرة والحج وأحرم، اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ووضعت على جسد رسول الله وعلى رأسه الطيب والعطر والدهن صلى الله عليه وسلم، ثم لبس الرداء والإزار، ثم صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم قال لبيك اللهم بعمرة وحجة صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول جابر: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل بالتوحيد يعني بعد ما قال لبيك اللهم بعمرة وحجة، فقال صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لبى لما صلى، لبى بالعمرة والحج لما صلى الظهر، ثم بعد ذلك لما ركب القسواء الناقة لبى أيضا وأهل وقال لبيك اللهم بعمرة وحج، ثم بعد ذلك لما استوت به الناقة على البيداء في أول الصحراء قال أيضا لبيك اللهم بعمرة وحج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لأن الناس يأتمون به، والنبي صلى الله عليه وسلم معه خلق كثير وكلهم يريدون أن يستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق هذا الموكب الأخاذ البراق الجميل الرائع، تخيل أكثر من 140,000 كلهم يلبون يلبسون الإحرام. انظر لهذا المشهد، يمشون في الصحراء، وكان هذا المشهد قلما لم يرى قبل ذلك في جزيرة العرب، هذا العدد الضخم كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، مشهد. نسأل الله ألا يحرمنا الحج وأن يوفقنا وإياكم إلى الحج. لا يشعر بما هذه الكلمات إلا من عاين الحج ورأى الحجيج، وهم يلبون لله سبحانه وتعالى في تلك البقعة المباركة. حج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وانطلقوا يلبون حتى وصل صلى الله عليه وسلم لذي طوى قريبة من مكة، فدخل مكة مع صلاة الفجر. فلما دخل مكة مع صلاة الفجر ودخل في صبح يوم الأحد، قضى في الطريق 8 أيام صلى الله عليه وسلم، فاغتسل غسل مكة، وهذا سنة، لربما بعض المعتمرين لا يفعلون هذه السنة، في إنك تغتسل في الميقات، وإذا أتيت مكة تغتسل أيضا، وهذا غسل دخول مكة، وهذه من السنن اللي هجرت عند بعض المعتمرين أو الحجاج اليوم. لكن هذا الغسل بعد هذا الإنسان، هذا الغسل يغتسل الإنسان بماء فقط ولا يضع عطر ولا طيب، لأن الملبي والمعتمر إذا أهل بالعمرة يحرم عليه مس الطيب وما شابه ذلك، لأنه لبى لله سبحانه وتعالى بالنسك. فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم قصد البيت صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبع أشواط يعني، ثم صلى خلف المقام، ثم شرب من زمزم، ثم ذهب للصفا، فسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم بعد ذلك لم يحل صلى الله عليه وسلم، لم يخلع الملابس الإحرام. لماذا؟ لأن النبي قال لبيك عمرة في حجة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من حج تمتع، من قال في الميقات لبيك اللهم بعمرة، أن يتحلل وأن يحلق شعره وأن يتحلل. فتردد بعض الصحابة لأنهم يريدون أن يأتموا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بل حلوا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، يعني ما سقت الهدي معي. وهذا النص أخذه العلماء، قالوا أيهما أفضل في النسك، الإقران المقرن أم المتمتع أم المفرد؟ فذهب جماعة من أهل العلم قالوا أفضل النسك نسك التمتع، لقولهم قالوا لقول النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتمتعت وما سقت الهدي. وذهب بعض العلم قالوا أفضل النسك الذي حج به صلى الله عليه وسلم، اللي هو المقرن. وفي الحقيقة الراجح وما رجحه جمهور المتأخرين، رجحوا إن أفضل النسك التمتع، أن يقول يأتي الإنسان الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، فيذهب مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويتحلل من إحرامه، ثم يمكث في مكة حتى يوم التروية، فإذا أتى يوم التروية يغتسل في مسكنه ثم يقول لبيك اللهم بحج ويذهب لمنى. لكن المقرن يلبي في الميقات لبيك اللهم بعمرة وحجة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى، ثم بعد ذلك لا يتحلل يكون في إحرامه، ثم يذهب لمنى يوم التروية، ثم يكمل باقي النسك. الرسول صلى الله عليه وسلم دل الصحابة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهنا بيّن صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة، وبيّن صلى الله عليه وسلم هذه الأنساك والمناسك لبعض الحجاج والمعتمرين معه صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة من قال لهم النبي تحللوا فاستجابوا وأطاعوا لأمر رسول الله، وهكذا المؤمن يسمع ويطيع لمن؟ أنت اليوم تسمع وتطيع لرسول الله؟ اليوم في أقوالك، في أفعالك، وفي حركة حياتك، في علاقاتك، في جميع حياتك، هل أنت ممن يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا ندرك الفلاح إلا بالاستجابة لرسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الحياة الحقيقية في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية اتجه صلى الله عليه وسلم لمنى وقصد منى، فذهب لمنى فصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكان يقصر صلى الله عليه وسلم، يقصر القصر، القصر يقصر الإنسان الرباعية، الظهر أربع يصلي ركعتين، والعصر أربع يصلي ركعتين، أما المغرب فلا قصر فيه، والعشاء أربع يصليها ركعتين، والفجر ركعتين، خمس صلوات صلاها صلى الله عليه وسلم في منى. فمكث صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس تحرك صلى الله عليه وسلم اتجاه عرفة، اتجاه عرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت قريش لا تشك، قريش لا تشك أن النبي سوف يقف في مزدلفة، لأن قريش كانت لا تقف مع الناس، كان الناس يقفون بعرفة وكانت قريش تقف في مزدلفة تمييزا وتخصيصا لهم. فأتى صلى الله عليه وسلم ليلغي هذه الأمور، التميز عن الناس والتخصيص. فطلق صلى الله عليه وسلم فمر من مزدلفة فوصل عرفة صلى الله عليه وسلم، ودخل مسجد نمرة، وكان الصحابة قد ضربوا قبة لرسول الله في نمرة، فمكث فيها صلى الله عليه وسلم حتى هنالك في نمرة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما هنالك، وكانت الخطبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، ومكث صلى الله عليه وسلم ومعه 140,000 يأتمون به ويسمعون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة، صعد المنبر ثم خطب في الناس فقال لهم: أيها الناس اسمعوا قولي، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وهنا هذه الألفاظ شدت انتباه من؟ الجموع. وكان هناك بعض الناس يبلغ باقي الجموع، لأن الجمع كبير وغفير. فبدأ صلى الله عليه وسلم بقول قال: اسمعوا قولي صلى الله عليه وسلم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وهنا قالوا هذه موعظة مودع، وموعظة المودع يستفرغ فيها الواعظ الوسع حتى يفي بكل الأمور، فكانت موعظة ونصيحة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أول ما قال في هذه الموعظة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. تخيل هذا الجمع الغفير، أول ما يبدأ فيه صلى الله عليه وسلم بتحريم الدماء. إذن أمر الدماء أمر عظيم، أمر الدماء أمر عظيم، وأمر الأموال والأعراض لا يستهين بالدماء ولا بالأموال ولا بالأعراض إلا من فيه جاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد يقول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع صلى الله عليه وسلم. يقول كل أمور الجاهلية، ربا الجاهلية، عصبية الجاهلية، تبرج الجاهلية، كله موضوع تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: موضوع تحت قدمي هذا. ثم انظر للدعاء إلى الله، الداعية من يؤم الناس. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضع في بني ساعدة فقتلته هزيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية، وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله الآن. رسول عليه السلام يقول: لا جاهلية لا ربا لا تبرج ولا سفور ولا عصبية. هذه رسالة الإسلام موضوعة، لكن هذه الخطبة قالها صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تسمع الألفاظ تأمل الحجم المبذول في أكثر من 20 سنة. بدأ صلى الله عليه وسلم من على الصفا يدعو قريش إلى الله، فحاربوه وآذوه وأخرجوه إلى المدينة، ثم قاتلهم صلى الله عليه وسلم فانتصر عليهم، ثم فتح مكة، ثم وقف هذا الموقف يعظم حرمات الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا الدعوة إلى الله، وإذا أراد أهل الإسلام نصر وتمكين فلا بد من قطع كل حبال الجاهلية، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، عصبية الجاهلية. فلا طريق لتمكين هذه الأمة إلا بترك كل أمور الجاهلية. وانظر إلى الجاهلية وأمور الجاهلية، كيف حجم انتشار أمور الجاهلية بيننا اليوم. انظر للتبرج، هذا من أمور الجاهلية. انظر للمعاصي، من أمور الجاهلية. انظر للعصبية، العصبية سواء بين العائلات والقبائل، أو عصبية حتى بين الناس في أمور الكرة وفي اللون وفي العرق، عصبية بين البلدان، عصبية بين البدو وبين الفلاحين وبين الصعايدة في كل مكان، عصبية بين الأحمر والأصفر عصبية موجودة بين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضع كل الجاهلية، شريعة الإسلام، هذا هو مقصد الشريعة. الشريعة أتت بهذه المقاصد، فبدأ صلى الله عليه وسلم، ثم تحول نقل نوعية أخرى في الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، اتقوا الله في النساء. وهذا يظهر دور المرأة، حتى لا يصدق أحد ما يقوله المجتمع الغربي أن الإسلام أهدر حق المرأة. في أعظم محفل عرفته البشرية يضع صلى الله عليه وسلم ويبين حقوق المرأة صلى الله عليه وسلم. بل الشريعة الإسلامية أتت لإكرام المرأة. بل هناك سورة في القرآن تسمى بسورة النساء، وسورة مريم، وسورة المجادلة. هناك سور اختصت بأحكام النساء. انظر لهذه الشريعة، حافظت على المرأة، لكن المرأة لها دور. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الميثاق اللي بين الأب، بين الزوج والزوجة. ولكم عليهن، لك على المرأة، ألا يطأ فرشكم أحد تكرهونه. المرأة يجب على المرأة في بيتها ألا تأذن لا لقريب ولا لبعيد، تعلم أن الزوج لا يحب أن يطأ فراشه أو يدخل بيته. هذا مش مقصود به الزنا، لا، مقصود به الزوج يكره أن يطأ بيته فلان أو علان، حتى من الأقارب والأباعد. فعلى المرأة أن تستقيم وتسمع كلام زوجها. فإن فعلنا ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضرب غير مبرح، ضرب التأديب. المرأة إذا ضربت تضرب ضرب تأديب، مش ضرب انتقام. بعض الأزواج حينما يضرب المرأة كأن في حلقتين ملاكمة يعني، لا، المرأة تضرب ضرب تأديب. ولهن عليكم، المرأة لها عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا، المرأة لها عليك، لها حق المرأة عليك أن تطعمها وأن تكسوها بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم، انظر للكلام الجامع، وهنا الخطيب إذا خطب يجب أن يبحث عن الكلام الجامع، انظر، فقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله. الرسول عليه السلام يقول: تركت فيكم إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. فأين القرآن اليوم في حياة الناس؟ أين القرآن؟ أين سنة رسول الله في واقع الناس اليوم؟ هذا الرسول، هذا الأمر يقوله النبي في محفل فيه الأفراد وفيه الأسر وفيه الجماعات، فلا استقامة لحياة الفرد ولا الأسرة ولا الجماعات ولا الدولة إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله. هذا يبين المناهج الغربية والمناهج اللي أتت تستبعد، تريد استبعاد القرآن من حياة الناس والشريعة، كأن الإسلام عندهم في المساجد فقط. الإسلام يجب أن يكون داخل جميع أنظمة الحياة، يكون الإسلام في البيوت وفي المؤسسات وفي السياسة وفي الحياة الاجتماعية، يكون الإسلام في هذا هو مفهوم الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المخرج في الاعتصام بكتاب الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس: فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. فالشرف في كتاب الله، الشرف، الرفعة في الاقتداء والاهتداء بكتاب الله. انظر لهذه الآية ورددها مع نفسك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهدي للأقوم في العقائد والأخلاق والسلوك والدعوة. لذا القرآن وكتاب الله عز وجل يجب أن يكون له موضع حقيقي في حياتك، وهذا موضع الإسلام، يجب أن الإسلام يكون له موضع حقيقي في حياتك. فالرسول في هذا المحفل يدل الناس على المخرج في كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، إنه لا نبي بعدي. انظر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الواقع، إن هناك سيخرج من يدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك إرهاصات وبدايات، لأن مسيلمة الكذاب يدعي النبوة. فقال النبي: أيها الناس في هذا المحفل، قال: إنه لا نبي بعدي. وفيها أن يتحدث الدعاء بما فيه وقاية للمجتمع. إذا رأيت التكفير وإذا رأيت المناهج الفاسدة، فوجب على الدعاء أن يحذروا الأمة من هذه المناهج، لا السكوت، لا يسع السكوت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لا نبي بعدي، لأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا أمة بعدكم، لا توجد أمة بعد هذه الأمة، أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر له تبعات، إن هذه الأمة أمة أرسلت. لماذا؟ ليه إحنا أرسلنا يا شباب؟ ليه إحنا أرسلنا في الواقع؟ لماذا أرسلنا؟ قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ هذه الخيرية كيف نحقق الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دورك، دورك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، دورك الحقيقي، وظيفتك في هذا المجتمع، وظيفتك في الحياة. لكن البعض ترك هذه الوظيفة فأصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وإنا لله وإنا إليه راجعون. دورك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا بعلم. تعلم أمر دينك، تعلم، لأنك إذا أردت أن تقوم بوظيفة الأمة يجب عليك أن تحقق أمران: الأمر الأول علم شرعي، والأمر الثاني همة تعمل بها. ولا بد للسالك كما يقول ابن القيم من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول يقول للدور دور الدور، يقول: ألا فاعبدوا ربكم. الدور عبادة ربك، وظيفتك في الحياة عبادة ربك. شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرف العبادة قال: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. هذا هو دورك في الحياة، الامتثال لأمر الله. واحذر من الهوى، فمن اتبع الهوى هوى. احذر من الهوى، دورك الامتثال لأمره، لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا خمسكم. الصلاة، عاوز تعرف قدر الإسلام عندك؟ انظر لقدر الصلاة. عاوز تعرف قدر الإسلام في حياتك، قدر هذه الأمة عندك، انظر لقدر الصلاة. عمر بن الخطاب يقول: أما إنه لا حظ له في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وكان عمر يقول: إن أهم أموركم عندي الصلاة. والرسول هو بيموت صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليه وسلم. فانظر لتضيع الصلاة الآن، لربما بعض الناس لا يصلي إلا يوم الجمعة، ومنهم من لا يصلي بالمرة، ومنهم من لا يدخل المسجد إلا مرة، لا ليصلي ولكن ليصلى عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الصلاة عندك هو قدر الإسلام. تعظيمك للصلاة تعظيمك للإسلام، واضح جدا، معادلة صريحة واضحة، وتعرفها من نفسك. ثم قال: وصوموا شهركم، شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. أدوها كما وانت عندك طيب نفس. وأمرهم أن تحجوا بيت ربكم، أن يحجوا للبيت، وأن يطيعوا أولي الأمر منكم. إطاعة أولي الأمر، أولي الأمر هنا ولي الأمر هو من يقود الناس بكتاب الله. من ولي الأمر؟ من يقود الناس بكتاب الله. مش كل حاكم يسمى ولي أمر، وإلا ولي الأمر الشرعي هو من يقود الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تدخلون جنة ربكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تسألون عني. الرسول عليه السلام يقول للصحابة، لهؤلاء الجموع: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يقول لهم: سوف تسألون عني. أمام من؟ أمام من؟ أمام الله. فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، صلى الله عليه وسلم. وهنا الداعية إذا استشعر الداعية المسؤولية أمام الله بذل الوسع في الحركة والعمل. أنت اليوم لو استشعرت أنك مسؤول أمام الله سوف تتحرك. طيب لو مش ما استشعرتش المعنى ده، صدقني لن تتحرك. فأخذ صلى الله عليه وسلم بسبابته يرفعها إلى السماء وينكتها للناس، وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، صلى الله عليه وسلم. يخاف من السؤال بين يدي الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خايف من هذه الأمانة، فهو يقول: هلا قد بلغت. فقالوا: بلغت ونصحت وأديت. فأخذ يشير للناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. انظر استشعار المسؤولية اتجاه هذه الأمة. وكان يصرخ في الناس يعني يبلغ للناس خلق كثير، منهم قيل ربيعة ابن أمية بن خلف. أمية بن خلف من؟ تاجر الكفر. من يبلغ اليوم؟ ابنه ربيعة ابن أمية بن خلف. يعني يبلغ، يعني يسمع من رسول الله ويبلغ الجموع حتى تسمع خطبة من؟ خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة اللي في عرفة، اللي بسموه خطبة عرفة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بكى لما نزلت هذه الآية، بكى عمر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لماذا بكيت؟ يقول: ما يبكيك يا عمر؟ يعني أنت تبكي لا يا عمر. فقال: أبكاني إنا كنا في زيادة من ديننا، كنا في زيادة، كل يوم يأتينا من جديد، فكمل هذا الدين، اكتمل، فلم يكتمل شيء إلا أعقبه نقصان. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وكان أول النقصان موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عشان كده ليه إحنا اليوم واجب علينا نقدم فهم الصحابة للدين؟ ليه؟ لأن الصحابة هم أعلم الناس بمراد رسول الله. الرسول هو يخطب، والآية هذه لما نزلت الصحابة أخذوها إن الدين اكتمل، يعني قرب أجل من؟ وهذا لا يكون إلا بمعرفة مراد النبي. الصحابة هم أعلم الناس بمراد رسول، بمراد الله عز وجل وبمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك، وهنا أيضا قبل أن ننصرف للجزء الآخر، نقول هذا الدين قد كمل، صح ولا لا؟ فنحن ليس في حاجة لبدعة، الدين كامل، قد اكتمل الدين، فنحن لسنا في حاجة للبدعة. عيد الأم بدعة، صح؟ ولو كان خير لسبقنا إليه الصحابة. واحد يقول: دي أمك وتكرمها. نقول لك: أمك لا تكرم يوم في السنة، لكن هي تكرم مع كل لحظة. وهذه الأمور البعض يستحسن، نقول: دعك من الاستحسان، فالدين قد كمل. عيد الأم، عيد الحب، كويبيد، عيد كذا، شم النسيم، هذه كلها من البدع. فصل الدين عن السياسة من البدع أيضا، فصل الدين عن السياسة هذه بدعة أيضا. فإحنا عندنا الدين قد كمل، الدين قد كمل. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من رضي لنا هذا الدين؟ هو الله سبحانه وتعالى. وبعدما خطب صلى الله عليه وسلم أذن بلال الظهر، بلال أذن الظهر. إذن خطبة عرفة قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ قبل ولا بعد؟ طيب خطبة الجمعة بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ طيب إيه اللي خلى خطبة عرفة قبل وخطبة الجمعة بعد؟ الشريعة. إذن هنا لا مجال لإعمال إيه؟ العاقل. إحنا أمة نسلم للشريعة، والعقل، العقل له قدر في الإسلام، لكن إذا تصادم العقل مع النقل نقدم إيه؟ العقل تصادم مثلا، وهذا لا يحدث إلا نادرا، تصادم العقل مع النقل نقدم. ليه؟ لأن هذا وحي من من؟ من الله. ما ينطق إن الهوى، إن أنا إلا وحي يوحى. قال: لا يقول شيء من عند نفسه في التفسير صلى الله عليه وسلم. فأذن بلال ثم أقام الصلاة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الظهر ركعتان، ثم أقام بلال الصلاة وصلى العصر. جمع صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر في صلاة جمعهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اندفع أخذ الناقة صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أتى لعرفة. هو كان في عرفة، نمر في عرفة، أتى جزء منها في عرفة، فأتى صلى الله عليه وسلم موقف فأخذ عند الصخرات يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو ويتبتل لله سبحانه وتعالى، والناس يأتمون برسول الله ويتبعون فعله صلى الله عليه وسلم، حتى غربت الشمس واصفرت اصفر القرص يعني، غربت الشمس، ثم أردف صلى الله عليه وسلم من أردف؟ أسامة بن زيد، وكان شابا، ودفع صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، فصلى في المزدلفة المغرب والعشاء جماعة، يعني في عرفة ما أذن للمغرب، الأذان لما أتوا هنالك في عرفة في أتوا للمزدلفة أذن واحد وأقام إقامتين ولم يسبح بينهما، يعني لم يسبح، لم يصلي السنة، السنة القبلية والبعدية، لم يسبح، يعني كان صلى الله عليه وسلم في السفر لا يسبح، يعني إيش لا يسبح؟ مش يقول سبحان الله، لا يسبح يعني لا يصلي السنة أو السنة القبلية والبعدية. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب للحج يضطجع، صح؟ يأتي الحجاج من عرفة للمزدلفة في مشهد ما رأت عينك مثله، نسأل الله ألا يحرمنا من هذا المشهد. فيأتي الإنسان مجرد يأتي المزدلفة يصلي المغرب والعشاء فيجد نفسه قد نام من التعب، في هذه الليلة عشية عرفة ينزل سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله، يقول يا ملائكتي إن هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا اشهدكم إني قد غفرت له. أحد السلف يقول من شر الناس في عرفة؟ من أشر واحد في عرفة؟ قال من يظن أن الله لا يغفر له، اللي يظن أن ربنا ما يغفر ليش هذا شر الناس، فيباهي الشيطان لما يرى الرحمات تنزل والمغفرة تنزل على أهل الموقف يحثو فوق رأسه التراب، نسأل الله ألا يحرمنا هذا الموقف، موقف في عشية عرفة ينزل سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله لا يخلو منه عرشه وهو القدير سبحانه وتعالى الجبار القاهر. فصلى صلى الله عليه وسلم ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء الناقة حتى أتى المشعر الحرام، المشعر الحرام في المزدلفة اللي هو الآن في مسجد يعني. أتى النبي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد، الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلم يزل واقفا حتى اصفر جدا، اصفر خلاص يوشك الشمس أن تخرج، اصفر السماء يعني اصفرت ويوشك الشمس أن تخرج. فاندفع صلى الله عليه وسلم، فاندفع من مزدلفة لمنى قبل أن تطلع الشمس، وأردف خلفه من؟ الفضل بن العباس الأولانية، أردف من؟ أسامة شاب، وأردف من؟ الفضل، فالفضل بن العباس شاب أيضا، حتى أتى الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى جمرة العقبة الكبرى، فأتاها صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر عبد الله بن عباس أن يجمع له الحصى، فجمع له عبد الله بن عباس سبع حصيات. عبد الله بن عباس الرسول كلف من؟ عبد الله بن، وكان عبد الله بن عباس شابا، تستشعر في الحج الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم من؟ الشباب، أسامة شاب والفضل شاب والعباس شاب وعلي بن أبي طالب شاب، فأين أنتم يا شباب من الاستعمال في نصرة سنة رسول الله؟ توين أنت؟ فين؟ في أي مكان أنت؟ هل أنت مناصر لهذه القضية؟ خلاص إحنا بنختم السيرة عايزين نستفيد بالدروس، أين أنت؟ فلما أتى صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يمسك ويقول الله أكبر الله أكبر سبع حصيات، ثم انصرف فدعا صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم ذهب فنحر صلى الله عليه وسلم هدية، ورسول كان ساق كم هدي؟ 100 ساق 100 من الهدي، 100 بعير ساقهم صلى الله عليه وسلم، فنحر صلى الله عليه وسلم بيده 63، حتى إن بعض العلماء قالوا هذا بعدد سن رسول الله 63 نحر صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أعطى المدية لمن؟ لعلي بن أبي طالب، فأكمل 100، وأشرك علي معه في الهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنحر ثم أمر فأخذ من كل هدي قطعة من اللحم فوضعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلل على قوة رسول الله، نحر 63 بعير بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت اللي هو بيسموه طوافه الإفاضة، ذهب فصلى فطاف وصلى العصر وصلى الظهر في مكة، ثم أتى زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، أعمامه انزعوا يعني اسقوا الناس، ثم قال لولا ألا يغلبكم الناس على سقيتكم لنزعت معكم، فناولوه دلو فشرب منه. رسول يقول لهم أنا أريد أن أنزع معكم أشارككم في هذا الصنيع، لكن أخشى أن أفعل فيفعل الناس فينازعونكم على سقاية الحجيج، فامتنع. وهذا فتصرف فيه حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خطبهم يوم النحر، رسول خطب خطبة أيضا يوم النحر في داخل في الحرم، خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطبة أشبه بخطبة عرفة، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. رجب مضر يعني كانت تعظمه قبيلة مضر في الجاهلية. لماذا بين النبي الأشهر الحرم؟ لأن الأشهر الحرم في الجاهلية كانوا يتلاعبون بهن، كان الناس في الجاهلية يقولون العام نحرم صفر ونحل رجب مثلا، يقولوا العام نحرم صفر، إن صفر شهر حرام ليس فيه قتال، ونحل محرم، فكانوا يفعلون ذلك من عند أنفسهم. فهنا هؤلاء في الجاهلية كانوا يستخدمون العقل في التحريم والتحليل، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات بعدم التحريم والتحليل إلا ما حرمه الله وما أحله سبحانه وتعالى. وأنزل الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. لذا التمسك بالشريعة، هكذا كان المشهد عرفة، المشهد في حجة الوداع كله يقول التمسك والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم في أسلوب رائع، أسلوب خطابي رائع وخطبة متكررة في المعاني لكن في الألفاظ والمباني تختلف، فقال صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ قالوا، شوف أدب الصحابة، قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال طيب هم مش كانوا عارفين أن هذا شهر ذي القعدة ذي الحجة، لكن لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ فسكتوا حتى ظننا، هم يقولون فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يقولوا إحنا سكتنا أن النبي ممكن يسميه ذي الحجة بغير الاسم. وهنا فيها إيه؟ استجابة الصحابة لأمر من؟ أمر النبي، إسلام القيادة لرسول الله. فقال أي شهر هذا؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكتوا ظنوا أن النبي يريد أن يسمي مكة بغير اسمها. فسكتوا فقال أليست البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، صلى الله عليه وسلم. انظر، الدماء والأعراض والأموال. ثم قال صلى الله عليه وسلم وستلاقون ربكم، تقابلوا من يريد الاستقامة، يريد الاستقامة حقيقي، عاوز يستقيم استقامة حقيقية، استشعر إنه سوف يلاقي ربه سبحانه وتعالى. انظروا، قال ستلاقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ربنا حسألك عن إيه؟ عملك، يسألك عن فعلك. فلو استشعرت إنك ملاقي ربك وسوف تسأل، سوف تسأل. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. هتسأل عن وقتك، عن أعمالك. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلال يضرب بعضكم رقاب بعض، يحذرهم صلى الله عليه وسلم. يقول ألا لا ترجعوا بعدي ضلال، تضلوا بعد هدى، نفسد بعد استقامة، نترك السنة بعد، نترك نفعل الضلال بعد السنة والهداية. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم، قال صلى الله ألا هل بلغت، يقول لهم ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم. ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، من شهد هذا المشهد فليبلغ الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب إنسان يسمع فيبلغ فيكون المبلغ أوعى من من حضر وشاهد المشهد. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرين، الأمر الأول حرك صلى الله عليه وسلم روح المساءلة الفرضية، إنك أنت هتسأل عن نفسك فيسأل عن أعمالكم، تسأل عن نفسك، إنك أنت هتسأل عن نفسك. فمن أشر أنواع الخداع إنك تخدع من؟ نفسك، تخدع نفسك. والأمر الثاني بث روح الدعوة والحركة، قال فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني اسمعوا وبلغوا، اسمعوا وقولوا للناس، انشروا ما تعلمتم من خير. وده دور المسلم، إن المسلم يسمع ويبلغ، بلغ الخير، بلغ الصلاح للناس. وقام صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق صلى الله عليه وسلم بمنى يؤدي المناسك ويعلم الناس الشرائع ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقيم سنن الهدي من ملة إبراهيم ويمحو أثر الشرك ومعالم الشرك. وخطب أيضا في نصف أيام التشريق صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه في أيام التشريق سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة عمر لما نزلت هذه السورة قال هذه السورة نعت إلينا رسول الله، يعني تقول إيه؟ بقرب أجل من؟ يعني بقرب رحيل النبي. لكن شوف معنى السورة بعيد، لكن الصحابة فهموا. لماذا فهموه؟ لأن فهموا مراد الرب ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر كان ابن عمر يقرب الشباب، كان ابن عباس صغير عنده 15 سنة، وكان ابن عباس مستشار لمن؟ لعمر. فكان عمر يجلسه في مجالس كبار الصحابة، فلام على بعض الصحابة كبار السن، لاموا على من؟ عمر. قالوا هذا في سن أولادنا تجلسه معنا؟ فقال عمر لهم، كان ابن عباس موجود، فقال عمر أيها الناس هذه الآية ما سبب نزول هذه الصورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقال قائل: هذه نزلت بعد غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، فأفاء الله عليه بخيرات وغنائم، فأمر بالشكر والتسبيح. فقال عمر: كذبتم. يعني إيش كذبتم؟ يعني أخطأتم. ثم قال عمر: يا ابن عباس، ما سبب نزول الصورة؟ فقال ابن عباس: هذه الصورة أتت لتنعي وتقول قرب أجل رسول الله. فقال عمر: هذا ما نعلمه منها، رضي الله عن عمر. إذن المقدم يقدم بفهمه مش بشيء آخر، الفهم. وأفضل من أفضل النعم أن الإنسان يفهم في كتاب الله، وأن الإنسان يفهم التفسير. من أفضل النعم عليك أنك تفهم الشرع وأنك تفهم العلم. لكن في بعض الناس انصرف الفهم عندهم الأمور المادية، وتركوا العلم وتركوا رياض الجنة. العلم، العلم، تركوا العلم والتعلم وانشغلوا بأمور أخرى. قضى صلى الله عليه وسلم في باقي أيام التشريق، ففي أول يوم من أيام التشريق في وقت الزوال، بعد الزوال، انطلق صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، رمى الجمرة الأولى والثانية والثالثة. وثاني أيام التشريق رمى أيضا الأولى والثانية والثالثة بعد الزوال. وفي ثالث أيام التشريق رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى والثانية والثالثة، كل جمرة يرميها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما انتهى من أيام التشريق من منى، نزل بالأبطح، بخيف بني كنانة من الأبطح، وبقي فيه بقية اليوم ومن الليل. ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد صلى الله عليه وسلم، فقام في السحر، قريب من السحر، ثم اندفع للبيت يطوف بالبيت طواف الوداع، وأمر الناس بطواف الوداع. فلما قضوا مناسكهم وانتهوا من الحج وأعمال الحج، ركب صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، يريد المدينة، وانطلق اتجاه المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول مبارك فوري: انطلق للمدينة ليكمل الكفاح والكفاح من أجل هذه الشريعة. طلق للمدينة ليكمل السير، وكأن صاحب الرسالة لا يوجد عنده وقت للراحة، فهو إذا فرغ من عمل نصب في عمل آخر، فإذا فرغت فانصب. اتجه صلى الله عليه وسلم اتجاه المدينة. فلما اتجه في المدينة، حدث في المدينة الرسول في طريق العودة للمدينة، خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة في طريق العودة، خطبهم في غدير خم، خطبهم في الغدير وموقعة الغدير. وهذه الخطبة مهمة جدا لك، لأن الشيعة يستدلون بها خطأ بأمور سنوضحها. فلما نزلوا هنالك، وكان هذا اليوم في اليوم 18 من ذي الحجة، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاء اجتمع عليه الصحابة، قال: أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدي والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وقالوا، حث الناس على الأخذ بالكتاب والترغيب فيه، الأمر الأول، قلت تركت فيكم ثقلين، الأول كتاب الله، وحث الناس على الاعتصام بكتاب الله وعلى سنة رسول الله. ثم قال: والثاني، تركت فيكم أهل بيتي، فأذكركم الله في أهل بيتي، فأذكركم الله في أهل بيتي، فأذكركم الله في أهل بيتي. وهذه كانت رواية مسلم. وفي بعض الروايات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وقال: من كنت وليه فهذا وليه، يقصد علي. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وفي رواية: من كنت مولاه فعلي مولاه صلى الله عليه وسلم. هذه يستدل بها الشيعة على إن علي الأولى به بالخلافة بعد رسول الله، وكذبوا وأخطأوا، لأن هذا الكلام كان له سبب، كان فيه سبب. ثم إن المقدم هو الصديق، ولما عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة كان هناك أبواب تدخل على المسجد، فسد صلى الله عليه وسلم كل الأبواب إلا باب أبو بكر. ولما أتته امرأة قالت: إن أتيت من قابل ولم أجدك فبمن تأمرني؟ قال: بالصديق. هذه دلالة على أن الصديق هو المقدم. وفي عام 9 من كان أمير الحج؟ من كان أمير الحج في عام 9؟ أبو بكر. وكان علي مع الصديق ليبلغ بعض رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما سر هذا الكلام؟ لما أخذ النبي أولا إحنا أمرنا أن نتولى كل الصحابة، وعلي منهم وله فضل رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان علي قد أتى من اليمن. سيدنا علي كان أتى من اليمن وكان في غزوة وفي جيش، فكان قد أتى من اليمن وكان معه غنائم، فقسم نائب علي، كان لعلي نائب، فقسم نائب علي الغنائم دون أن يرجع لعلي، وهذه الغنائم حلال، فجمع علي الغنائم ثانية وقسمها، لأن علي هو أولى بالتقسيم لأنه الإمام ولأنه قائد الجند. فشكى بعض الصحابة من شدة من؟ علي لرسول الله، فكأن النبي يرد لهم ويوضح لهم أن علي له مكانة وأن علي له فضل، فيجب موالاة علي، ولا لأن علي كان معه الحق رضي الله عنه وارضى في الجمع الغنائم، لأنه هو المسؤول، وما فعله نائب علي كان فعل فيه تعدي على أمير الجيش علي رضي الله عنه وارضاه. وهكذا كان رد أهل العلم على هذا الأمر. عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة صلى الله عليه وسلم، وعقد النبي آخر لواء عقده في حياته. كان الروم جيش عظيم للروم، قد اجتمعوا وقتلوا، الروم كانت قد قتلت فروة ابن عمرو الجذامي، وكان والي على البلقاء من أرض الأردن، كان أسلم وترك الروم، كان قائد يعمل للروم، فقتلوه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكسر غطرسة الروم وأن يجرئ العرب عليهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يجهز جيش كبير في آخر سنة 10 وفي أوائل 11، وأمر على الجيش أسامة بن زيد، وكان أسامة صغير، وأمر أسامة أن يطأ بخيله تخوم البلقاء من أرض الأردن ومن أرض فلسطين حتى يجرئ العرب على مواجهة الروم بعد ذلك، ويكسر إرهاب الروم وسطوة الكنيسة آنذاك. فعندما ولى النبي أسامة اعترض بعض الناس على أسامة لصغر سنه، فقالوا: أسامة صغير. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. بعض الناس طعن في إمارة أبوه زيد في مؤتة، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، يقصد زيد، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا، يقصد أسامة، من أحب الناس بعده. فاجتمع الناس على أسامة وخرجوا بقى في مكان يسمى الجرف على بعد فرسخ من المدينة يجهز الجيش لغزو الروم، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم ألزمت الجيش التريث، وبدأ صلى الله عليه وسلم يدخل في الإعياء ويدخل في المرض صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الجيش أول بعث بعثه خليفة رسول الله، الخليفة الأول أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرة القادمة نتكلم عن فقرة بعنوان إلى الرفيق الأعلى وموت النبي صلى الله عليه وسلم وطلائع التوديع. كان هناك أحداث كبيرة ومهمة نقف معها في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، وبارك الله فيكم.